والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات

وكان الله غفورا رحيما. إلى لا جناح عليهن في آبائهن Yeah.

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم